بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أخونا خالد يسأل عن حكم تغير حرف الذال إلى حرف الزاي في صلاة الإمام وهل تطهر صلاة الإمام؟ نقول إن صح هذا الإمام بأن لا يفعل ذلك، فإن أصر على هذا فلا تصلي خلفه لأن تغيير الحرف يبطل الصلاة، ولكن اجتهد مع هذا الإمام وعلمه بارك الله فيك، فإن لم يستجب فلا تصلي خلفه، والله تعالى أعلى وأعلم.